إذا خذوا بالكم يا أولادي. أوشك من أفعال المقاربة، الغالي في خبرها أن يكون مقترن به بأن، وعسى من أفعال رجاء، الغالي في خبرها أن يكون مقترن بأن. حرى واخلولق يجب، يجب أقول اخلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز أبدا أن يأتي الخبر بدون أن في كلام العرب، لازم تأتي أن. والإعراب سهل، اخلولق فعل ماضي ناسخ يدل على الرجاء، تاء التأنيث عشان السماء مؤنث مجازي، السماء اسم اخلولق مرفوع علامة رفع الضمة، أن حرف مصدري ونصب، تمطر ده فعل مضارع منصوب أن علامة النصب الفتحة، الفاعل تقديره هي يعود إلى السماء. طبعا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب خبر اخلولق. كذلك حرى، برضو حرى في السماء أن تمطر، حرى زيد أن يصل، كل دي أفعال تدل على الرجاء. الرجاء غير التمني، الرجاء طلب شيء محبب للنفس قريب الحصول، بعكس التمني طلب شيء مستحيل الحصول، مثل ليت الشباب يعود يوما ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الأفعال أنشأ طفق أخذ جعل، هذه أفعال تدل على الشروع يعني البدء. شوف يا أولادي مثال حي يا شيخنا أحمد، مسكت الكباية كده أقول أنشأ الأستاذ ليشربوا، بدأ في الشرب، فهمت ولا أنا لسه ما شربتش صح أولاد ولا لسه كده؟ يبقى أنشأ الأستاذ ليشربوا، طفق الأستاذ ليشربوا، أخذ الأستاذ ليشربوا، فهمين يا أولاد ولا؟ إحنا عندنا لو طفل صغير استيقظ فجأة فلم يجد أمه بيبتدي يعمل زنة كده صح يا سيدنا؟ الزنة دي بداية البكاء، ما بتفيش على طول صح ولا لا؟ يزن زنة كده ايوه، الزوم دي يا سيدنا بداية الايه؟ ساعتها هنقول ايه؟ اخذ الطفل يبكي، انشاء الطفل يبكي، طفق الطفل يعني بدأ بالبكاء صح ولا لا؟ ساعتها نقول كده بسم الله اقول بدأ الاستاذ يشربه. هذه الافعال لا يجوز ابدا ان تقترن بأن، بس يعني تأتي يأتي الخبر بدون أن، ده خلاص أفعال المقاربة والرجاء وشو الشاعر يقول إيه؟ كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، كرب القلب من جواه يذوب، فمن البيت يعني الشاعر بيحب واحدة اسمها هند، فسعى الوشاة بينهما لإفساد ما بينهما من حب، فلما علم بذلك قال كرب القلب، ما معنى كاد يعني فهمت ولا لا؟ من جواه، من جواه يعني يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب، الواش اللي هو النمام يعني، فكرب القلب يذوب، كرب القلب يذوب يعني الفعل هنا جهة فعل مضارع بدون أن يعني، لكن لو أوشك قلنا الغالب فيها ايه؟ ان تقترن بأن. المضارع سيدنا بيأتي من كاد وأوشك، كاد يكاد زيد ويضيء، أوشك يوشك من فر من منيته في بعض غراته وافقها، ده كلام الشعراء يعني، يوشك من فر من منيته في بعض غراته وافقها، فأوشك يوشك كاد يكاد، أيوة عسى فعل جامد، عسى فعل جامد، يعني تأتي بهذه الصيغة بس، ما قلت يحري أو يخلق لكم، لا تأتي على هذه الصورة يعني. فصل، خلاص احنا أفعال دي خلاص، احنا الآن هندخل في درس جديد، طيب نكتفي بهذا القدر، وبعد قليل إن شاء الله نشرح إن شاء الله إنا وأخواتي.